وينافسونه في تلك النعمة، ويقولون عن القرآن أن النبي، يقولون إن النبي قد افتراه من عند نفسه، فيقولون إذا تلي عليهم القرآن هذا سحر مبين، ويقولون أساطير الأولين اكتتبها، ويقولون يعلمه بشر، ويقولون ساحر، ويقولون شاعر، ويقولون كاهن. فيأتي القرآن وينفي عنه ذلك غاية النفي في كثير من الآيات، مثالها مثلا في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. فيكون الجواب: قل ما يكون لي أن الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للتدبر والعمل والعبرة والعظة. ولو نظرنا في الآيات التي معنا وما فيها من وعيد شديد للنبي صلى الله عليه وسلم إن افترى على الله الكذب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو أجدر بنا ألا نتكلم في دين الله إلا بعلم. يعني إذا سئلت عما تعلم وأنت تعلم فأجب، أما إن سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم. وإياك أن تتقول على الله أو أن تتقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإن كان هذا سيكون مع النبي فغيره من باب أولى. من تقول على الله بغير علم، من كذب على الله، من نسب إلى الشرع ما ليس منه، كل هؤلاء مصيرهم معروف. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ولا مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يأخذ هذا المكان هو له. أصحاب النبي جيل فريد، لم يحفظ عن واحد منهم أنه كذب يوما ما من دهره، اللي ما حصلت، يعني ما جاء عن واحد من أصحاب النبي رضي الله عنه أنه تكلم مرة بكلام في أي مجلس كان من أمر دين أو دنيا وقيل له أنت كذاب، هذه ما حصلتش. سبحان الله على الجيل ده، جيل فريد كامل عددهم عشرات الآلاف، لم يأتي مرة أن واحدا منهم جلس مجلسا وتكلم بكلام في أمر دين أو دنيا وقيل له أنت كذاب، هذه ما حصل من فضل الله سبحانه. ومع ذلك، مع شدة صدقهم وعنايتهم بأمر الصدق رضي الله تعالى عنهم، كانوا يهابون التحديث عن رسول الله ويهابون الكلام في الدين عن رسول الله. منهم الزبير بن العوام، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قال له ابنه: يا أبي، لما لا تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان؟ قال: يا بني، لم يكونوا بأشد صحبة له مني، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الزبير خايف، حواري الرسول أحد العشر المبشرين بالجنة. أنس بن مالك خادم رسول الله رضي الله تعالى عنه يخاف أن يحدث عن رسول الله، خادم الرسول، أكثر الناس ملازما للرسول، يقول: خدمت الرسول 10 سنين، ما قال لي مرة أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلته، ألا فعلت هذا هكذا، أو شيء فعلته هل فعلت هذا هكذا، لا ما حصلش. يقول أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أني سمعت النبي يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أحفظ من روى الحديث في دهره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان يهاب أن يحدث عن رسول الله ويخاف أن يتكلم عن رسول الله. فلما تكلم الناس وقالوا أكثر أبو هريرة، قال أكثر أبو هريرة: والله لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم بحديث واحد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول لولا هاتان الآيتان ما حدثتكم بحديث واحد. وبعدين أكتم العلم، أدي مشكلة، أتكلم عن الرسول مشكلة تساويها. إنما من تكلم بعلم وعدل وحق وإنصاف فهو دال على الخير، الدال على الخير كفاعله. إنما الذي يكذب على رسول الله يبتدع في دين الله، اسمع ما قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إن التقول على الله أشر ذنب، لأنه يجلب كل الشرور، وبه ختمت الفواحش وبه ختمت الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقولهم على الله ما لا يعلمون هو الذي يجر تلك الفواحش كلها، هو الذي يوصل إلى الشرك، يوصل إلى البدعة، يوصل إلى التحريف، يوصل إلى كذا وكذا. فيا أحباب التزموا السنة وانهجوها، واسمعوا إلى ما قال الله وما قال رسول الله، واسمعوا إلى العلماء المحققين الذين يقولون قال الله قال رسول الله على وجهها لا لمعنى آخر، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعوذ بالله منهم علماء السوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.